اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم، ويعني نعيش مع اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى اليوم. والحقيقه يعني اسم اليوم اتعلمناه من واحنا اطفال، من اول ما اتولدنا اهالينا علموه لنا، متدينين ولا مش متدينين، الدنيا كلها عارفاه، الدنيا كلها بتردده، لكن يا ترى عشناه، يا ترى حسيناه. انا اسف ان انا اقول اكتر اسم عرفناه من يوم اتولدنا، وللاسف الاحساس به ان احنا نعيش به. انا ما اعرفش هل ممكن تذكر هذا الاسم فتلاقي عينيك دمعت من الحب، من الحياء، من العبوديه، من شعورك بعظمه هذا الاسم. اسم اليوم اسم الله الخالق، الخالق، الله خالق كل شيء. اسم اليوم الخالق. الحقيقة يا جماعة، وأنا بتكلم عن اسم الله الخالق، تعريف الخلق الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم. لكن عمرك سمعت اسم الله الخالق تقشعر بدنك خجلا؟ عمرك جيت تعمل ذنب فتذكرت الخالق فشعرت بأدب شديد؟ عمرك حسيت بحب شديد للخالق اللي أعظم نعمة في الوجود هي نعمة الإيجاد؟ يعني عمرك حسيت انك عايز تسجن بين يدي خالقك الخالق؟ عمرك حسيت وسألت نفسك ما حكمة الخالق من إيجادي؟ سأحقق ما يريده الخالق، سأحقق حكمة الخالق من إيجادي. موضوع كبير أوي أوي أوي. حلقة النهاردة يا جماعة مكونة من خمس مقاطع. الحاجة الأولانية مقدمة، النقطة الثانية كيف أستشعر، كيف أحط، كيف أعيش مع اسم الله الخالق، وهي دي النقطة المحورية اللي هدف الحلقة منها. النقطة الثانية الثالثة اللي احنا جايين نتكلم عنها، سر روحك، سر وجود الروح فيك وحكمة الخالق من إيجادك. النقطة الرابعة إبداع الخالق، إبداع الخالق في كونه. النقطة الخامسة والأخيرة، كيف أتفاعل مع اسم الله الخالق. موضوع صعب وموضوع كبير وربنا عينه. تعالوا نبدأ بالمقدمة. المقدمة يا جماعة، الناس بتعرف الله في نوعين من المعرفة، معرفة إقرار بوجوده كخالق، ودي مشترك فيها كل البشر أو أغلب البشر، مشترك فيها كل الناس في بلادنا، مشترك فيها المسلم والمسيحي، مشترك فيها البر والفاجر، مشترك فيها كله بيقر بوجوده كخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن هناك معرفة أخرى، معرفة الحب، معرفة الحياء، معرفة العبودية، معرفة أداء ما أراده الخالق من خلقك. أربع نقط. خلي بالك كل الحلقة احنا ماشيين مع الأربع كلمات دول. الحلقة دي باسم كناحية احنا مش جايين نتكلم وخلاص، مش جايين نعرف معرفة أن تعرفه أنه الذي أوجدك. فأنا متأكد أن أنت عارف هذه المعرفة، معرفة اللسان لا، أنا جاي أتكلم على معرفة جديدة، معرفة الحب. يا ترى ممكن نخرج من هذه الحلقة بنحب الخالق، معرفة الحياة، الخالق كيف أعطاه، معرفة العبودية والتذلل، الخالق أنا ملك أنا عبده. المعرفة الأخيرة، معرفة أداء الرسالة التي من أجلها خلقني الخالق. احنا نسير نعرفه النهاردة بالأربع أشياء دول، وإن شاء الله في ناس عارفة كده وفي ناس عارفة كده، بس نريد أن نكسر هذا الأمر. خلي بالكم اسم الله الخالق، ناس كتير تعرف الخالق، ناس كتير تعرف الله التواب، تعرف اسم الله التواب وتعبد الله باسمه التواب، عايشة الاسم. ناس كتير تعرف الرزاق وتعيش وتحس هذا الاسم، لكن ناس قليلة تعيش وتحس هذا الاسم الخالق، رغم أن أصلا هو أصل العبودية الخالق، وأصل النعم في الوجود نعمة الإيجاد. يعني هذا الاسم هو أصل الأمور. إحنا كده كلنا كل الموجودين دول وكل البشر دول بغير الله الخالق لم نكن موجودين. فهو تواب عظيم قادر، لكن لو لم يكن خالق وخلقنا ما كناش هنكون موجودين. فلو عرفت كل شيء ولم تعرف الخالق يبقى ما عرفتش كل شيء. ده جوهر الموضوع. تعالوا نقرب سنة، وأرجوكم يا جماعة الحلقة دي من فضلكم علشان يحصل هذا المعنى. كل آية هتسمعها في الحلقة دي أرجوك مررها على قلبك وعقلك، حتى لو سمعتها 10 مرات قبل كده. ما انت عارف الخلق الإيجاد من العدم، لكن أرجوك كل ما تسمع آية عيش معاها بمنتهى التركيز. اتفقنا؟ ده شروط هذه الحلقة لكي تستشعرها كأنك بتسمعها لأول مرة. طيب الخالق سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. انت سمعت الآية كتير، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، معناها ايه؟ كل شيء ما دون الله مخلوق، كل شيء ما دون الله هو مخلوق. شوف الآية تقول ايه: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. حد ثاني بيخلق غيره؟ حد ثاني أوجد غيره؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ شوف التحدي. طب قولوا لنا خلقوا ايه؟ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني اتلخبطوا في حاجة كده. قل الله خالق كل شيء. إذا كانت البديهية دي لن واضحة قوي قدامك، تسمع الآية الجاية: ألا له الخلق والأمر. يعني اللي خلق يؤمر، مش اتفقنا أنه هو الخلق؟ عشتها حسيتها. اللي خلق يؤمر. شوفوا الجمال، شوفوا الآية جاية إزاي: ألا له الخلق والأمر بمنتهى البساطة. آية بسيطة بس بديهية جدا. شوفوا الآية الجميلة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بديهيات اخوانا، للاسف البديهيات بقت بتيجي على ودانها. ارجوك اسمعها باحساس جديد، ارجوك طول ما انا بتكلم استشعر الخالق. كل ما بتاخد نفس، طول ما احنا قاعدين في القاعه الان، طول ما بتاخدوا نفس يا ناس اللي بتسمعوني الان، اعرف الخالق. ايه سر الروح اللي جوايا دي؟ ازاي انا بتكلم قدامكم الوقت؟ ازاي بعمل بايديا كده؟ ازاي انا حاسس؟ ازاي انتوا حاسين؟ ازاي انا فاهم؟ ازاي انتوا فاهمين؟ ازاي انتوا سامعيني؟ ازاي انتوا شايفيني؟ ازاي انا شايفكوا؟ ازاي عضلات بقي تتكلم؟ ازاي ازاي ازاي ازاي؟ الخالق الا له الخلق والامر. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب احنا كل ده لسه في المقدمه، خلي بالك. خلينا في المقدمه في نقطه ثانيه جميله جدا. احنا عندنا ثلاث اسماء والناس تعبت تتلخبط. الثلاث اسماء ايه؟ هما الثلاث اسماء: الخالق، البارئ، المصور. والناس متلخبطه ايه الفرق بين الثلاثه؟ والايه شهيره جدا في سوره الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. خلي بالكم يا جماعه، الثلاث اسماء، احنا اول حلقه المره دي هناخد ثلاث اسماء مع بعض. الحلقه راح تطول من غيرها، طول من ساعه ما ابتدينا النهارده. ثلاث اسماء ليه؟ لان الثلاثه متلازمين، الثلاثه يعني مترابطين، لان الثلاثه بيعبروا عن عمليه الخلق. ازاي؟ الخالق الايجاد من العدم، البارئ يخلق كل مخلوق مهيئا للمهمه التي خلق من اجلها. الماده اللي اتخلق منها مهيئه لدوره. ليه خلق النمله من نور؟ ليه خلقنا من طين؟ البارئ يخلقك من الشيء. فالخالق الإيجاد من العدم، البارئ مخلوق بشكل مناسب للمهمة التي خلق من أجلها، ومهيئ بأدوات مناسبة للمهمة التي خلق من أجلها. ده البارئ. المصور الشكل النهائي، الشكل النهائي. كل شيء له صورة. النملة لها صورة، مش الشكل، مش الوجه، الطول والعرض والارتفاع، الشكل النهائي. النملة لها صورة، الفيل له صورة، الإنسان له صورة. شوف الآية: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فيبقى الخالق، البارئ، المصور، الثلاثة بيتكلموا عن عملية الخلق. وطول ما احنا ماشيين النهارده في حلقة الخالق هتلاقينا سميناها الخالق لأن هو أصل الموضوع، لكن هتلاقينا بنقول لك خد بالك الآية دي البارئ، خد بالك المصور، ونفضل ماشيين مع بعض. هدف الحلقة إيه؟ مش معرفة اللسان. هدف الحلقة أربع كلمات: تعيش مع الخالق فيحصل ايه؟ حب يؤدي الى ايه؟ حياء يؤدي الى ايه؟ عبودية وتذلل وخضوع وتواضع يؤدي الى ايه؟ سأنفذ امرك يا خالق في الهدف اللي اوجدتني من اجله. انت البارئ، جعلتني مهيئ للرسالة، انا جاهز. كل انت برأتني مجهز للرسالة اللي انا مخلوق من اجلها، واديتني الادوات وخليت طبيعتي وخلقتي مناسبة. شفتوا الحلقة يا جماعة؟ ممكن تكون هي دي حلقة، ممكن تكون هي دي رمضان، لأن هو الخالق سبحانه وتعالى. وممكن نقول خرجنا بهذه الحلقة، هو ده موضوع الثلاثين حلقة، ونقعد نعيش فيها ويكفي الموضوع. طيب ندخل على النقطة الثانية بعد ما شرحنا الفرق بين الخالق والبارئ والمصور وان هما عملية متلازمة، عملية الخلق. طيب ايه النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها؟ النقطة كيف اعيش مع الخالق، كيف احس، ازاي احس، ازاي ابكي لما يذكر الخالق، ازاي وانا بصحى من النوم ابقى مستشعر الخالق ايه اللي ربني روحي، ازاي بقى من ذنب افتكر الخالق، كيف اعبده باسمي في الخالق. تعالوا نعيش مع تفاصيل عمليه الخلق. خلي بالك هو الاول اجمل، الله خالق كل شيء. شوف كل شيء دي، واخد بالك من كل شيء في اللغه العربيه او في القانون يقول لك كل شيء، دي كلمه يعني ما تتنفسش، يعني كل شيء يعني زي ايه، كل شيء الله خالق كل شيء، ده الاجمال. تيجي نفصل، تيجي نبدأ قصة الخلق من أولها، تيجي نمسك لغاية النهاردة نجمل بس نفصل ازاي خلقنا. اكتر شيء يعينك على انك تعرف تفاصيل كيف خلقنا وكيف خلق الكون القرآن الكريم. مش قلنا يا جماعة هنقرأ القرآن السنين بنية معرفة الله عز وجل؟ تعالوا نبدأ كده. نبدأ بايه؟ نبدأ يا ترى بخلق ايه؟ تحبوا نبدأ بخلق ايه؟ السماوات؟ لا لا لا لا، قبل السماوات الآدم يا عم، قبل آدم المية، قبل المية الملائكة، قبل الملائكة الهوى، قبل الهوى القلم، قبل القلم كان الله وحده. إخواننا الأول، إخواننا الخالق، لم يكن هناك شيء لأن الله خالق كل شيء، فطالما أنه خالق كل شيء فكان الله وحده. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أيوة يا رب أتى، لم يكن شيئا مذكورا، فمن أوجدك؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ كان الله وحده. يا شوف انت دلوقتي شاعر بإيه أهو، هنبدأ نحس بالأدب بالخشوع. ما كانش في حاجة خالص، لا شيء، كان الله وحده. عن عمران بن حصين يقول جاء وفد اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر يقصد الخلق، فقال لهم النبي كان الله ولم يكن غيره. لا شيء كان في عناء، ما فيش حاجة في الكون. لا، وابتدى الكون بإيه؟ سبحان الله يا اخواني، انتوا مش واخدين بالكم يا اخوانا ان ادم واحنا ابتدينا بنفخه، مش كده؟ نفخت فيه من روحي، والكون ينتهي بايه؟ بنفخه ونفخ في الصور. ياه، ما اهون هذا الكون على الخالق، كون يبدا بنفخه وينتهي بنفخه. فين قوتنا؟ فين القوات؟ فين القنابل الذريه؟ فين بدا بنفخه وينتهي بنفخه. هل عرفت الان معنى قول الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده؟ هل عرفت الان معنى اسم الله الاول الاخر؟ اللهم انت الاول، دعاء النبي، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله الخالق يا أخوانا، الخالق. هل أحسست بهذا المعنى؟ هل أحسست الآن وأنا بتكلم بالخالق بمعنى قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل حسيت بهذا المعنى؟ احنا يا جماعة احنا مش اصحاب الارض يا اخوانا، احنا مستحدثون على الارض يا جماعة، احنا بنهاتنا وعمراتنا وفلوسنا وكل الكلام ده مستحدث، ما كانش في حد. كيف تتكبر وانت ما كنتش موجود ولا غيرك كان موجود؟ طيب شفت، ادي اول نقطة كان الله وحده. تعالى نتنقل للنقطة اللي بعدها. اول ما خلق القلم فقال له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة. وفي الرواية اللي بيرويها البخاري قال اكتب علمي في خلقي وقدري في خلقي الى يوم القيامة. الخلق المطلق، القدرة المطلقة، العلم المطلق، العظمة المطلقة، وإحنا الضعف المطلق، الاستسلام المطلق. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، إبراهيم عليه السلام. ثم خلق السماوات والأرض. سمع عمالين ننتقل وكل حاجة يعني أنا عمال نقول واحدة واحدة الخالق الخالق الخالق، وعمال أقول لك يا أخي حس يا أخي حس، انظر للعظمة سبحانه وتعالى. ثم خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. كذا آية تقول لك في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ليه في ستة أيام؟ لأن الأرض مخلوقة لينا، وإحنا حياتنا ما فيش حاجة بتتغير في يوم وليلة. فالبارئ سبحانه وتعالى خلقها بطريقة مناسبة للناس اللي هيعيشوا عليها في ستة أيام، لنتعلم الصبر، لنتعلم أن التغيير والإصلاح لا يأتي في يوم وليلة. ولذلك الآية عشان تعرف كلامي يقول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. بص الآية اللي بعدها على طول بتقول إيه؟ فاصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما رسالة؟ فاصبر. دي طبيعة الخلق. شفت البالغ؟ البالغ هيظهر الاسم معاك أكثر، لكن شفت خلق السماوات والأرض؟ ما كانش فيه حاجة اسمها سماء كنا، ما كانش فيه حاجة اسمها أرض. خلق السماوات والأرض. أديك عايز تحس بعظمة الخالق أوي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماء الأولى في الثانية إلا كحلقة في صحراء. عارف لما تقلع الخاتم بتاعك وتقف في وسط الصحراء ويرمي حضرتك الخاتم بتاعك؟ ما السماء الأولى في الثانية إلا كحلقة في صحراء، وما الثانية في الثالثة إلا كحلقة في صحراء، وما الثالثة في الرابعة إلا كحلقة في صحراء، وما الرابعة في الخامسة إلا كحلقة في صحراء، وما الخامسة في السادسة إلا كحلقة في صحراء، وما السادسة في السابعة إلا كحلقة في صحراء، وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في صحراء. وسع كرسيه السماوات والأرض وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في صحراء. أنت متخيل الخلق سبحانه وتعالى؟ أنت بقى حجمك قد إيه حضرتك في هذا الملك العظيم؟ حجمك قد إيه؟ ممكن تشوفني تحت الميكروسكوب أنت هتطلع قد إيه؟ إزاي ما تستحيش؟ إزاي ما تحبوش؟ خلي بالك شفت حجمك قد إيه؟ أنت أعز مخلوق عنده، أنت الكريم، إني جاعل في الأرض خليفة. يا مش قلت لك الخالق لو عرفته حب حياة عبودية؟ أداء رسالة. خلق السماوات والأرض. ها إيه كمان؟ خلق أشياء عظيمة يوم خلق السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم خلق السماوات والأرض حرم مكة فهي حرام إلى يوم القيامة. ما حدش يقرب يوم خلق السماوات والأرض. انظر للمكان العظيم اللي احنا موجودين فيه. يا أهل مكة اوعوا المعاصي في مكة، يا أهل جدة اللي ما بتجوش مكة تعتبروا كتير، يا أهل مكة اللي ما بتجوش الحرم كتير، كيف لا تأتون؟ أنتم متخيلين أنتم عايشين فين؟ أنتم عايشين في مكان حرم يوم خلق في السماوات والأرض. اسمع الحديث ده تاني أيضا: إن الله يوم خلق السماوات والأرض كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. مكتوب إيه في الكتاب ده اللي في أقدس حتة في الكون فوق عرش الرحمن؟ إن رحمتي سبقت غضبي. الخالق يا أخوانا شايف ماذا يفعل في هذا الكون؟ أنت لسه ما جيتش، خلي بالك ليه لسه ما جيتش؟ الأول يعد كل شيء لغاية ما أنت تيجي. الخليفة في الأرض هو آخر واحد يدخل بعد ما كل حاجة تبقى جهزت، أنت لسه ما خلقتش. يخلق إيه أيضا؟ الملائكة. الملائكة كانت عدم يا أخوانا، ما كانش في حاجة اسمها ملائكة. الملائكة خلقت قبلينا. قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كانت عدم. يا الخالق يا أخوانا، ما فيش شيء في الكون إلا مخلوق منه. أنت حاسس هذا الكلام ولا مش مستشعر هذا الكلام؟ مستشعر الخالق سبحانه وتعالى خلق الملائكة، خلقهم من عدم. اسم الخالق أعداد لا تحصى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قطة في السماء، عارف لما تمشي على فرقيه كده ولا على خشب فيطقطق، قطة في السماء وحق لها أن تقط. ليه؟ ما فيها موضع ثلاثة أصابع، ما تاخد ثلاث أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم القيامة. فإذا قامت الساعة قاموا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الخالق للملائكة، شفت الخالق؟ طب المصور، شوف إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صورته، على صورته له 600 جناح، حديث رواه الإمام أحمد، له 600 جناح إذا نفضها يسد الأفق، إذا نفضها تناثر عنها اللؤلؤ والياقوت. يقول النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود. خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، سبحان الخالق خلق الملائكة. يبقى الخالق والمصور، بص البالق بقى، البالق مع الملائكة، خلقت من ايه؟ من نور. اشمعنى من نور؟ لتقوم بالمهمة التي خلقت من اجلها. هي ايه مهمتها؟ توصيل الرسالة للأرض، نشر الخير، حماية المؤمنين، تضل من الآن تضل للمؤمنين، تدعو للمؤمنين، تحمل الخير في الأرض. طب والنور صفاته ايه؟ النور شفاف نقي، النور كله مؤانسة لأنه بينور لك، النور كله رحمة، النور هداية للطريق لأنه بينور. فخلقت من الشيء الذي ستقوم بمهمتها فهو البارئ. الله الله الله، سبحان الخالق، سبحان البارئ، سبحان المصور. دي ننتقل كمان، خلق ايه؟ شفت خلق السماوات والأرض، خلق الملائكة، خلق الجن من مارج من نار. وخلي بالكم من غباء إبليس إن هو أم قايل خلقتني من نار، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وده من غبائه. ليه؟ مين قال إن النار أفضل من الطين؟ الطين ده اللي حيبقى خليفة. فالبارئ مهيئ لما سيخلق له. إزاي؟ النار طبيعتها الإتلاف والإفساد، مش كده؟ والطين طبيعته النماء والخير. أنت هتنمي الأرض يا آدم. النار طبيعتها الصيف والحدة، والطين طبيعة السكون والهدوء. النار حتى لو كان فيها منفعة فالشر كامن فيها ولازم تفضل خايف منها. الطين لا يمكن تخاف منه لأن كله خير. إزاي أنا خير منه؟ فأصلا ده غباء في التفكير، لأن الطين اللي هيخلق منه آدم دي أحسن حاجة مناسبة للدور اللي هيقوم بيه. ده دور ينمي، ده دور يصلح، ده الخليفة. ثم خلق ايه؟ شوف اخوانا احنا نسيين، عمالين ننتقل ونقول خلق خلق خلق. خلق باقي المخلوقات، يا كل المخلوقات، تخيل كل المخلوقات في الارض، حيوانات، هناك عوالم، عوالم خلقت، عالم الطيور، عالم الاسماك باعداد هائله، باشكال هائله، بالوان هائله، بانواع هائله، بفصائل هائله، عالم الطيور، عالم الاسماك، عالم الحشرات، عالم النبات، كل دول خلق قبل ما يجي الخليفه، قبل ما تخلق يا ادم. ازاي ما تحبوش؟ ازاي ما تفتحيش منه؟ ازاي ما تسجدلوش عبوديه؟ ازاي ما تقومش بالدور اللي خلقت من اجله، مع ان كل المخلوقات اللي قبل منك بتقوم بالدور اللي خلقت من اجلها؟ خلقت كل العوالم، الحمد، اول ايه في القران الحمد لله رب العالمين، رب الكائنات كلها، الله خالق كل شيء. انت حاسس بالخالق؟ انا وصلت لك الاحساس بالخالق. انت عبد من؟ انت عبد الخالق سبحانه وتعالى. خلقت داخل المخلوقات، وكل مخلوق من المخلوقات دي خلق بالشيء المناسب لوجوده وللوظيفة اللي حيكون مناسب ليها. وهيئت الأرض تماما، ونزلت الأمطار، وخلقت السحب والرياح، وخلقت الأنهار والبحار، والشجر والزرع والنبات والقمح، كل شيء مهيئ لكي يخلق آدم. تخيل كل اللي فات دون. وخلقت وحرمت مكة، ورحمتي سبقت غضبي، كل ده من أجل أجلك أنت. ثم لم تعرف الخالق. إزاي القلب القاسي ده؟ إزاي ما تعرفوش؟ الآن كل شيء معد. من سيخلق؟ الآن سيخلق آدم. خلق كل شيء. شوف الآية الجميلة، هذا خلق الله فأرون ماذا خلق الذين من دوني. الله على جمالها، هذا خلق الله، فأرون ماذا خلق الذين من دوني. هيخلق آدم، كيف سيخلق آدم؟ انت تسمع الآيات، آية تقول لك خلق من تراب، لا خلق من طين، لا خلق من طين لازب، لا خلق من صلصال، لا خلق من صلصال كالفخار، لا هو أرض واحدة، هو خلق من كل الأشياء دي. ترتيب خلق آدم، اسمع كده، أول حاجة خلق من تراب، من قبض قبضها الله من تراب الأرض، فجاء بني آدم على قدر الأرض بشكل الأرض، فمنهم السهل ومنهم الصعب، فمنهم اللي يشرب المية ويطلع على طول خير، ومنهم الندل اللي ياخد المية وما يطلعش أي خير، طلعوا بصفات الأرض، طلع منهم الأبيض والأسود والأمس والأصفر، فطلع بني آدم، احنا أصلنا تراب يا أخوانا، انت تراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا وجعل النبي يقصد يده إلى الأرض رفعته هكذا وجعل النبي يرفع باطن يده إلى السماء. أنت ضعيف، أنت تراب، أنت أصلك تراب، أنت غالي على الله بس أصلك تراب، غالي وضعيف. والجمع بين الاثنين دول هم اللي حيمشوك عبد لله وفي نفس الوقت عارف أنك غالي على الله فتحبه وتستحي منه. شوفوا حب حياة عبودية جاي أطلها من أنت ضعيف وفي نفس الوقت غالي. يخلق آدم من تراب، التراب يتبل بمية يبقى طين. ياه احنا فقراء، أهكذا خلق أبونا؟ تراب بمية بقى طين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. خلي بالكوا يا جماعة، اسمعنا من طين، أصل الطين من تراب ومية، والتراب والمية دول اسمعنا مش من مطاط مثلا او مش من حديد عشان تبقى ضد الصدمات، بس التراب والمية دول انضف عنصرين في الوجود. المية نتوضى بيها ونستحنى بيها، والتراب نتيمن بيه ونصلي عليه. يعني ايه؟ انت نقي، انت طاهرة، انت نقي ايه ده، انت من تراب ومية مش من اي معدن تاني. واخد بالك؟ البارئ الذي خلقك من الدور اللي هتقوم بيه، انت رمز الخير، انت هتعمل الخير وتصلح. تراب ومية تبلوا بقوا طين، الطين ترك حتى يتماسك فبقى طين لازب. إنا خلقناهم من طين لازب، طين متماسك. انت فيك إرادة، انت قوي، انت متماسك، انت تقدر تعمل شيء وتقدر تنجح. الطين لازب ترك حتى جف، ثم شكل الله جعله الله تبارك وتعالى، خلقه الله بيديه الكريمتين فكان كالصلصال. عارف الصلصال لما تقعد تشكله؟ فجعل الله منه شكل الإنسان. يا ده أنا ضعيف جدا. الخالق سبحانه وتعالى تخيل أبوك هكذا خلق فبقى زي الصلصال. يقول الله تبارك وتعالى يعني يصف قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وما قالش على أي شيء آخر إن هو خلق بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى. ثم الصلصال طرد حتى صال، حتى جعل فيه تجويف. عارف بعد ما تشكل على هيئة إنسان اتعمل فيه تجويف، فتحه في الفم فبقى صلصال كالفخار، لما تخبط عليه يلق زي الفخار. عارف لما تخبط على الفخار؟ تخيل احنا كنا كده، عندك فازة في البيت، ايه الفرق بينك وبين اي فازة موجودة في بيتكم؟ لغاية ما حصل شيء عظيم جدا. ماذا فعل الخالق سبحانه وتعالى؟ هو الان عبارة عن تمثال جانب مطروق كده. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ اهو هيحصل ايه؟ سينفخ فيه الروح. انت متخيل يا اخوانا تمثال؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فيها ثلاث تكريمات. سويته احسن تسوية، المصور. نفخت فيه من روحي، تخيل التكريم، نفخة علوية سماوية لا نعرف كيف، ولكن نقول ليس كمثله شيء، ونفخت فيه من روح. التكريم الثالث، فقعوا له ساجدين. سيسجد لهذا المخلوق الذي سينسى الله، سينسى الخالق، سيسجد له الملائكة، وحيطرد إبليس من الجنة لما رفض يسجد لهذا المخلوق الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه. ايه النفخة دي؟ ايه سر النفخة دي؟ نفخة من الله تبارك وتعالى في جماد، ففجأة يتحرك فيه العروق ويمشي فيه الدم، والعينين تتحرك، والأنف يشم، والقلب ينبض. نفخة من الله سبحانه وتعالى. في تمثال، في شيء جماد، في عدة فخار، فتتحول إلى أيدين بتتحرك وعينين بتمشي وأنتوا تشوفوني دلوقتي وبنعرق وبنتحرك إزاي؟ أهذا بنفخة؟ ما هي هذه النفخة العظيمة؟ سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، تخيل هذه النفخة العظيمة ونفخ فيه من روحه. أنت عزيز، أنت غالي على الله، أنت مكرم. اسمع هذه الأحاديث القدسية اللي تعرفك الخالق بيحبك قد إيه عشان تعرف قيمتك وعشان تحب الخالق. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما من يوم إلا ويستأذن البحر ربه: يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك. وتقول السماوات: يا رب ائذن لي أن أطبق على ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك. وتقول الأرض: يا رب ائذن لي أن أبتلع ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك. فيقول الله: دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. اسمع الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: عبدي أخرجتك من العدم إلى الوجود وأنشأت لك السمع والبصر والقلب والفؤاد. عبدي أذكرك ولا تخشاني، عبدي أذكرك وأنت تنساني، أستحي منك ولا تستحي مني، فمن أعظم مني جودا؟ ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتح له؟ ومن ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ أبخيل أنا فيبخل عني عبدي؟ اسمع هذا الحديث: ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصاني، فإن رجعت إلي قبلتك، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ شفت هذه النفخة العظيمة؟ إخوانا ما تنجسيش النفخة بالمعاصي، التراب والمية نظيف ما تنجسهوش بالمعاصي، استحوا من الخالق، كل نفس وكل كلمة بأمر الخالق. تعالوا نكمل بعض الفاصل ونشوف ماذا يريد منك الخالق ونشوف إبداع الخالق تكونه. تعالوا نكمل بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عرفت الخالق؟ هل بدأت تستشعر قلبك حب الخالق؟ خلي بالك، سبحانه وتعالى الخالق عظيم جدا، نوع الخلق الإنساني علشان تعرف قد إيه هو عظيم سبحانه وتعالى. سيخلق من البشر، مننا، من الناس، بعض البشر بدون ذكر وأنثى، وبعض البشر بذكر بدون أنثى، وبعض البشر بأنثى بدون ذكر، وبعض البشر بذكر وأنثى. يخلق آدم بغير ذكر ولا أنثى، ويخلق حواء بذكر دون أنثى، جت من ضلع آدم، ويخلق عيسى من أنثى دون ذكر، ويخلقني أنا وأنت من ذكر وأنثى. كأنه يقول لك: القدرة المطلقة، القدرة العظيمة، اوعى تظن أنه يعجزه شيء، اوعى تظن أنه هو ده الشكل الوحيد الذي لا يستطيع أن يفعل إلا هو، معاذ الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويخوانا اللي يقول كن فيكون يستطيع أن يقول ذل فيزول، اللي يقول كن فيكون يقول ذل فيزول. شفت تنوع الخلق الإنساني عشان تعرف ان انت كمان خلقك معجزة. اشمعنى الثلاثة اللي فاتوا معجزة؟ يعني اذا كان خلق آدم معجزة، واذا كان خلق عيسى معجزة، واذا كان خلق حواء معجزة، فانت ايضا خلقك معجزة، عشان يلفت نظرك الى هذه النقطة. ثم الخالق سبحانه وتعالى يأخذ روحك كل يوم ويرجعها لك تاني يوم الصبح. هتنام يعني هتنام؟ لا، هفضل صاحي عشان روحي ما تروحش مني، هيجي لك انهيار عصبي وتنام. لازم تنام، لازم الروح تروح لبارئها لخالقها وترجع لك تاني يوم. لازم تنام، لازم تأخذ الروح وتجي لك عشان تفتكر الخالق كل يوم وانت صاحي الصبح. عشان اسم الخالق قد يكون من حكمة النوم ان تتذكر الخالق مع كل ليلة ومع كل صبح تصحاها. يا ناس اللي بتناموا على معاصي، ازاي بتعرف تنام على معاصي وهو هياخد روحك؟ خلي بالك، ممكن نرجع لها في الصبح. ازاي اسم الخالق ما تعيشوش؟ ده هذا الاسم بالذات انت مرتبط بيه يوميا، لانك بتنام وبتصحى وبترجع لك روحك كل يوم وبتتاخد منك كل ليله. كيف لا تعرف الخالق؟ اين عقلك؟ كيف لا يمتلئ قلبك بحب هذا الاسم؟ لكن تعالوا نتفرج علينا، احنا خلقنا عجيب قوي يا اخوانا، احنا غراب جدا. حد يصدق ان نطفه ميه من الرجل في رحم الام تطلع عليه عينين ودان؟ كيف حصنت النطفه؟ إلى عظام وعروق وعضلات وأعصاب. كيف كيف النطفة نقطة المية اللي لو سبتها في الهواء تفسد وتبوظ، مش كده؟ نطفة الرجل لو تمسك في الهواء نص دقيقة تنتهي وتبوظ وتفسد. إزاي النطفة دي طلعت كبد؟ إزاي النطفة طلعت قلب؟ إزاي النطفة طلعت رئة؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ مش ده القرآن يا اخوانا؟ انظروا للقرآن وتعرفوا على الله سبحانه وتعالى في كتابه المقروء وفي كتابه المنظور. ربنا خلق لنا طريقتين نعرف بيها، كتاب يقرأ وكتاب ينظر اسمه صفحة الكون. تألف في صفحات الكون فتجد الخالق في كل دقيقة، ده واجب النهاردة. انظر في الكون وانظر في القرآن. شوف الآية تقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ إزاي تكفر بالله؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، من نطفة، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. شوفوا الآية، وهو الذي خلق. حد يصدق أن الأنساب والأصهار نزلت تتجوز ببعضها؟ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. اخوانا ايه سر الروح اللي جوانا دي؟ الروح دي شوف الحديث يقول النبي ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. ايه اللي بيحصل؟ ايه سر الروح دي؟ سبحان الخالق، سر الروح انها من الخالق. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يا جماعة يبقى الراجل ولاده بيحبوه، يروح البيت الولاد يتلموا عليه ويحضنوه، الجيران راجل محبوب والعيلة كلها تتلم عليه، بعد ما يموت بدقيقة كله خايف منه. ليه؟ الروح خرجت. طب ما الجسد هو الجسد، الروح مش موجودة. مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ مراته تخاف منه، ولاده اللي كانوا بيحضنوه من ساعة خايفين منه. ليه؟ لأن هي الأمر الروح. تبقى قاعد بتقرا في كتاب تلاقي حشرة عشر ملي متر معدية على الكتاب، تحط لها صباعك تقف فيها شيء، أدركت إن في حاجز ملي متر. من يفعل ذلك؟ من الخالق؟ وتبص تلاقي حوت وزنه 150 طن ولا مش عارف قد ايه، وبيرضع ابنه كام 300 كيلو، كيف يعني كيلو؟ لا بقى، اللي خلق دي واللي خلق دي من سبحانه وتعالى؟ مين اللي حط الروح؟ تعالى في بيتك كده وحط وردة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهات وردة بلاستيك من اللي احنا بنصنعها، وبص للاثنين وشوف قلبك هينفخ لمين، وشوف قلبك هينجذب لمين، هينجذب لقلبي. الكبد كل ما انت فيك الروح له 100,000 وظيفة، يوم ما تموت يفرد ما عادش له قيمة. كبد الفرخة له 100,000 قيمة عشان تفضل الفرخة حية، يوم ما تموت تاكله الفرخة. مش كده يا اخوانا؟ ايه سر الروح؟ ايه سر ما يفعله الله الخالق يا اخوانا؟ افلا تستحي؟ افلا تحبه؟ افلا تستشعر بعد الاحاديث اللي قلناها قبل الفاصل؟ عبدي خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وانت تخالفني وتعصاني، فمن اين تجد لك رب مثلي؟ وان اتيت الي قبلتك، فمن اين تجد لك رب مثلي وانا الغفور الرحيم. يقول السماوات والارض والجبال دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، كتب كتابا ان رحمتي سبقت غضبي. ازاي ما تحبوش؟ ازاي مالك الملك اللي كرمك على باقي المخلوقات اللي جهز الكون عشانك ما تحبوش؟ ما سر هذه الروح؟ يعني انا والله وانا بتكلم قدامكم دلوقتي ايه السر اللي فيا وفيكم؟ انا ازاي بخرج صوابعي كده؟ انا ازاي بفتح عينيا وبرمش؟ انا ازاي بقي بيتكلم؟ انا ازاي في الدقيقة ملايين الخلايا في وشي بتتجدد وفي وشك؟ ازاي خلايا الشفايف دي لازم تتجدد كل يوم عشان تفضل بتحس؟ ازاي؟ من الخالق سبحانه وتعالى؟ انت سر مين؟ انت ملك مين؟ انت عبد مين؟ احنا ايه من غير الخالق؟ اسجد له واتكيله وقول له سامحني انا ماليش غيرك. لكن اذا كنت فهمت هذا الكلام فلابد ان تعرف حكمة الخلق. فلماذا خلق الخلق؟ لماذا خلقك؟ انا اتخلقت ليه؟ يقول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. انزل يا آدم، البارئ حيديك الأدوات. انت نظيف يا آدم، انت من تراب ومية يا آدم، نقي، ما تنجسش نفسك بالمعاصي، انت فيك نفخة من الله عز وجل. انت نظيف يا آدم، انزل صلح يا آدم. انت من طين يا آدم، والطين ده رمز النماء ورمز التنمية ورمز الخير ورمز العطاء. انت غالي يا آدم، بس ضعيف، ضعيف لأنك من تراب. اوعى تتكبر على مولاك، اوعى تتكبر على مولاك يا آدم، انت ضعيف. هنديك أدوات الإصلاح، أول أداة للإصلاح، أول أداة عشان تكون خليفة البارئ هيجهزك بيها تقف على رجليك يا آدم، مش زي بقية المخلوقات والحيوانات على أيديك ورجليك. هنخرج لك إيديك ليه؟ عشان تبدع وتشكل وتشتغل وتصنع. الإيدين حرة يا آدم، مش خليفة؟ لازم تبدع. البارئ إداك الأدوات إيدين، وإداك حاجة تانية عقل. فكر وابدع يا آدم، وانتج وطلع في الأرض. يا مسلمين، احنا ما عدناش بنفكر، احنا نسينا ان كل القصة اللي انا حكيتها من باقي المخلوقات عشان اكبر. اخونا ارجوكم الحلقة دي بعديها امشي في الشارع، بص على كل المخلوقات حواليك وقول: يا اخلقت لأكون خليفة. هل انا خليفة؟ يعني خليفة؟ هل أنا بصلح في الأرض؟ هل أنا في أي حتة بصلح فيها؟ أنا بعمل إيه في الدنيا؟ أنا عايش لولادي وخلاص، بأكل ولادي وانتهى الموضوع على كده، ولا أنا عايز أصلح في أرضه؟ أنا حكمة الخلق بحققها ولا لا؟ إني جاعل في الأرض خليفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما تخلقتش إلا ليعبدون، يعني إيه نقعد نصلي طول النهار؟ لا، أما الملائكة بتصلي طول النهار. خلقكم يعبدون، كل حاجة بيعملوها بنية إرضائي، بنية حبي. حيذاكر ويجتهد بنية ان المسلمين يبقوا ناجحين ويعمروا الارض. هتتجوز وتخلف بنية انها تطلع ولد، الولد النبته الصغيره دي هيسجد لربنا ويعبدني، فيبقى كل دقيقه بتربي فيها الولد ده عبوديه لله. هيتعلم كل دقيقه هقعد افكر ازاي اعيش حياتي كائن مطوع، كائن بضيف، بصلح في الارض، مش كائن مقفول على نفسي. لانه اداك العقل، لان انت اعظم ما فيك ان هو اداك العقل. انت جاهز بانك تقود، انك تصلح، تقود المخلوقات. انزل يا اخوانا، انزلوا بعد الحلقه وبصوا على الارض، وبصوا على السماوات كيف رفعت، بصوا على الكائنات من حولكم، بصوا الملك اليمين والشمال على كتافك وقول: حتى هؤلاء من اجلي. بصوا على الكون، انت الخليفه يا مسلمين، صحصحوا فوقه. او قالت سبحانه وتعالى حكمه خلقك: إني جاعل في الأرض خليفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل خطوة إزاي أعبد ربنا بالخطوة دي؟ هروح الكلية، كيف أعبد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ حذاكر عشان كده كل دقيقة. كيف أعبد الله؟ كيف أعبد الله وأنا هنا؟ كيف أعبد الله كل دقيقة في حياتي؟ يا ستات، يا شباب، يا رجالة، الخالق سبحانه وتعالى. أقول لك حاجة جميلة قوي يمكن تحببك أكثر وأكثر وأكثر في الخالق. الخالق سبحانه وتعالى خلق الخلق بإبداع بديع السماوات والأرض. يعني إيه الإبداع؟ الإبداع أن تخلق الشيء على غير سابق مثال، تخلق الحاجة مش موجودة قبل كده. الإنسان يقلد يخن، الإنسان يقلد. الغواصة تقليد غير مكتمل للسمكة، والطيارة تقليد غير مكتمل للطائرة، والكاميرا تقليد غير مكتمل للعين، والكمبيوتر تقليد غير مكتمل للذاكرة. مش كده؟ احنا نقلد، ربنا يضع في الكون واحنا نقلد. تعالوا نعيش كده مع ابداعات الله تبارك في العالم في الكون، عشان تحب الخالق اكتر وتحب ابداعه في خلقه اكتر. شوف مثلا ابداعه بلا ادوات. انت عشان تعمل اي مصنع، سألوا الناس بتوع الصناعة يقولك لازم نعمل قالب واسطمبة علشان نصب فيها. مثلا هنعمل موبايل، نعمل قالب ونصب فيها الموبايل وبعدين نطلع الموبايل. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق دي لأدوات. مفيش اسطمبة في الكون، سنوات الأرض مفيش اسطمبة تصب فيها سنوات الأرض، فطلعت سنوات الأرض. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأدوات، المية والهواء والتراب والمعادن، خلقها الله سبحانه وتعالى. طيب دي واحدة. اسمع الثانية، الله سبحانه وتعالى يبدع الخلق بلا تعديل، يخلق الخلق من أول مرة بلا تعديل. يعني إيه؟ شوف العربية موديل 1950 والعربية موديل 2003 الفرق قد ايه؟ تضحك تقول يا نهار ابيض ليه؟ لانه طول ما بيعملوا بيطوروا ويعدلوا، يقول لك يا نهار ابيض طلع فيها عيب شديد، عدل يا جدع عدل يا جدع عدل يا جدع، عربيه 2006 غير عربيه 2002، لا اصل اكتشفنا العيب الفلاني. الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق من اول مره بلا تعديل. اقول لك نكته تضحك، عمرك سمعت عن انسان موديل 2003؟ كان بعين واحدة في النص وبعدين طلع لا لا لا ده ما ينفعش مش شايف كل الزوايا فتعدل، وبعدين يقابلوا بعض يقول له يا ده انت موديل 2002 انا موديل 2005. عمرك الخالق سبحانه وتعالى يخلق الخلق من اول مرة بلا تعديل. شايف شفت الخالق سبحانه وتعالى، الخالق سبحانه وتعالى، شوف الآية الجميلة عشان يوريك ما فيش اصلاحات، هو مخلوق كده حلو من اول مرة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. حد يلاقي حاجة غلط؟ حد شايف لخبطة؟ حد شايف حاجة محتاجة تعديل؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرجع البصر بيعلمك التفكر، بيعلمك بص على الكون، بيعلمك انظر للمسجد الكبير اللي اسمه الكون، انظر للمعرض الكبير اللي خلقه الله لكي تعرفه اسمه الكون. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ يمكن في حاجه غلط؟ وبعدين يتحداك، ثم ارجع البصر كرتين، طب بص ثاني كويس يمكن تلاقي غلطه. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ما فيش ولا غلطه. يبدع من اول مره بلا تعديل. طب اقول لك واحده ثانيه جميله، الخالق سبحانه وتعالى إبداع لا نهائي. يعني إيه بلا حدود لا ينضب؟ يعني إيه؟ هات كده 10 رسامين أحسن 100 رسام أحسن 1000 رسام في العالم وقعدهم في أوضة وقول لهم ارسموني وشوف بني آدمين، هيرسم الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر، بعد العاشر هيعمل إيه؟ هيرجع يكرر الأول، هيكرر خلاص نضب ال- ال- ال- ال- ال- القدرات بتاعته خلصت. بص كده على الأسماك، ملايين الأنواع والألوان والأشكال. طب بص على أوجاء الشجر، المستطيلة والعريضة والمشرشرة والكبيرة والرفيعة والمدورة والأملس والخشن والأصفر ودرجات الأخضر كله ودرجات الأصفر كله ودرجات الأحمر كله. بص على وجوه البشر، كل إنسان بصمة مختلفة، ريحة مختلفة، نبرة صوت مختلفة، وش مختلف، فصيلة دم. إيه ده؟ إبداع بلا حدود. هاتوا اي مهندس معماري يقولوا له صمم لنا بيت، يعمل الاول والثاني والخامس، خلاص ما عادش عنده دماغه خلصت. صح ولا لا؟ ابداع ولا لا؟ عارف والله يا اخوانا ساعات احس بايه؟ تحس ان مخلوقات ربنا، كل مخلوق كان عليه خاتم. انا ساعات وانا ببص على الطيور بحس بكده، كل عليه خاتم مختوم عليه هذا صنع الله. مخلوقات بقى وبشر، وساعات ابص على الناس وهي بتطوف تحت هذا صنع الله، أشكال متعددة وألسنة متعددة هذا صنع الله. كل المخلوقات دي يجمعها ختم واحد في الآخر لا إله إلا الله. خالق يا أخوانا الخالق، حس بقى يا أخي، حبه. طب أديك حالة ثانية جميلة جدا، الخالق خلقه لا يمل، إبداعه لا يمل. يعني إيه؟ بص يا أخوانا كده على الموضات بتاعت اللبس بتاعت سنة 60، يا قديمة قوي، وتضحك على الناس وتلاقي مشاهير كانوا لابسينها في التلفزيونات لما تتفرج تقول بص عامل الياقة ازاي، بص الآية الياقة طويلة، يا قديمة قديمة قديمة. بص على أساس بيوت في الستينات يقول لك يا ايه الأساس ده، ده قديم قوي قوي قوي. مش كده؟ احنا خلقنا صنعنا بيقدم. عمرك بصيت على شجرة وقلت الشجرة بقت موضة قديمة؟ عمرك بصيت على وردة وقلت ما عدناش هنزرع ورد في الأرض أصل الورد بقى موضة قديمة؟ عمرك قلت في الصيف مش عايزين نشوف البحر أصل البحر بقى موضة قديمة؟ ربنا خلقنا بيقدم، هيفضل البحر والوردة والشجرة والزرع رمز الخالق البديع إلى يوم القيامة. الخالق حب بقى، حس فين الحياة؟ طب أديك واحدة تانية جميلة، الخالق إبداعه كله جمال. تخيل يا جماعة لو كان الكون أبيض وأسود، مين اللي جعل الالوان؟ الالوان دي يعني هل احنا اللي عملنا الالوان؟ هل نعرف هل كان في حاجه اسمها الوان؟ ولا مين اللي اوجد الالوان؟ اليس الله سبحانه وتعالى؟ تخيل لو الكون ابيض واسود، عايز تؤمن تؤمن، مش عايز تؤمن ما تؤمنش، لكن هو بديع السماوات والارض. في شعب مرجانية ما حدش شافها لغاية دلوقتي في قاع المحيطات، دي موجودة ليه؟ هو بديع السماوات والأرض، ألوانها عجب من الجمال وروعة. أنا ممكن تبصوا على الفيلم ده، هو نص دقيقة. فيلم عجيب قوي، لو الكون أبيض وأسود يبقى شكله إيه؟ هنوريكم اللقطة وهي أبيض وأسود، وبعدين كيف أبدعها؟ يعني اللي عمل الفيلم ده قمنا عاملين إيه؟ قمنا مخليين اللقطة أبيض وأسود. وبعد كده نوريك ألوانها. عشان تعرف الخالق البديع جمل الكون قد ايه. تعالوا نتفرج على اللقطه دي. مية مع الرملة وقال يا الألوان وحشة. تخيلوا يا جماعة لو كانت زرع لونه أسود، خلقه كله جميل. تخيل لو السماء كان لونها بنفسجي، تخيل لو البحر كان لونه أحمر قاتم، خلقه كله جميل. الألوان الخلق سبحانه وتعالى كل ده ما حركت قلبك. طب اسمع نقطة كمان أقول لك، واحدة كمان، تكرار الإبداع دليل الإبداع. أنت ممكن تشوف واحد عمل صنعة، عمل طرابيزة كده، تقول له عمل واحدة زيها ما يعرفش. لكن كل سنة في الربيع في الخريف كل سنة كل شيء ينتهي. وفي بلد زي كندا أنا بروح كل سنة في ديسمبر ألاقي الدنيا عبارة عن ثلج، الشجر ساكن، ما فيش طيور، الحيوانات ماتت، البيات الشتوي للكائنات الصغيرة. يأتي الربيع يقولي لو جيت الربيع تجد كندا أخرى غير اللي أنت شايفها. يأتي الربيع كل سنة يكرر هذا الإبداع سبحانه وتعالى. هي نفس الشجرة بنفس ألوانها بنفس ورائتها اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. الكائنات تحيا. مين اللي بيعمل كده؟ من الخالق؟ تكرار الإبداع علشان يوريك إن هو ماله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وأنبى وجأ. من الخالق سبحانه وتعالى؟ تحسوا بكده ولا لا؟ خلي بالكم يا جماعه، تكرار الابداع كل سنه في الربيع دليل ان يوم القيامه حق. اللي بيحيي مئات الكائنات كل سنه يقدر يحييك يوم القيامه، صح ولا لا؟ ده دليل على البعث. احياء الارض كل سنه في الربيع بالذات المناطق الجليديه دليل على البعث من الله سبحانه وتعالى. اقول لك على نقطه ثانيه كمان، البديع يصنع ويخلق من اصغر الاشياء. انت عشان تعمل مصنع سيارات محتاج مساحه قد ايه؟ محتاج تعمل تلوث قد ايه، محتاج كمية ادوات قد ايه. الانسان ده اجهزته دي كلها والكبد والطحال ووقف النصفة الشجرة العظيمة بثمارها بشرق من بذرة الطائر العظيم من بيضة يصنع الاشياء العظيمة من اصغر الاشياء. البديع سبحانه وتعالى، ونقطة اخيرة في ابداعه في خلقه، يصمم الكون مناسب ليك ايها الانسان، مناسب لذوقك، خلقك وخلق الكون مناسب ليك. انت غالي قوي، انت اعز مخلوقات. عيب عيب ايها المخلوق، الطائر ده ما يعرفش الا نفسه، والاسد ده ما يعرفش الا نفسه، والسمكه دي ما تعرفش الا نفسها. انت الوحيد اللي عارف المخلوقات كلها، وخلقت عشان انت تعرفها وهي ما تعرفش الا نفسها. زي الساعه دي، هي ما تعرفش هي بتعمل ايه، هي بتلف، لكن انا اللي عارف هي بتعمل ايه. انت الوحيد اللي فاهم الكون، خلق الكون مناسب ليك. مين قال ان زقزقه العصافير تساعدك؟ مين اللي قال يعني؟ مين اللي خلى التناسق بين الكون وبين نفسك يحدث؟ مين اللي قال انك لما تسمع صوت الميه يغرق قلبك؟ مين اللي قال ان نسمه الهواء تنعشك؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي اوجبك بهذه الصوره؟ اليس هذا هو الخالق سبحانه وتعالى؟ مين اللي قال ان الاكل اللي انت بتاكله مناسب لمعدتك ويغذي جسمك ويربيك؟ تخيل لو انت طالع، يعني مين اللي قال ان الاطعمه اللي في الارض مناسبه ليك هي دي اللي بتنميك؟ ها يا اخوانا، حبيت الخالق، تعلقت بالخالق، ايه المطلوب في الاخر؟ تحبه، تحبه حب زي عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش يوم غزوة أحد واقف بيدعي يوم غزوة أحد، بيقول اللهم إني أسألك أن ترزقني رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله، ثم ترزقني رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله، ثم ترزقني رجل من الكفار شديد القوة يقاتلني وأقاتله فيقتلني ويبكر بطني ويقطع أذني ويجدع أنفي، سآتيك هكذا يوم القيامة فتقول لي لما حدث ذلك لك يا عبد الله، فأقول من أجلك يا رب، فتقول لي صدقت. تعرف تحبه كده؟ تعرف تحبه زي شاب بيقولوله، يعني من هو الذي يحب الله؟ فقال عبد ذاهب عن نفسه متصل بربه، إن نطق فعن الله، وإن سكت فمع الله، وإن تحرك فبأمر الله، فهو بالله ولله ومع الله. تعرف تحبه زي اللي كان يسجد لربنا ويقول له واشوقاه الى من يراني ولا اراه، اشتاق الى يوم انظر اليه واراه. تعرف تحبه زي اللي بيقول والله ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، جنه معرفه الله ومحبه الله عز وجل. تعرف تحبه زي اللي بيقول مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا احلى ما فيها محبه الله عز وجل. تعرف تحبه بالشكل ده، تعرف يمتلئ حبه بالطريقه دي. تعرف تحبه زي سيدنا ابراهيم لما قال واني ذاهب الى ربي سيهدين. تعرف تحبه زي سيدنا موسى لما قال وعجلت اليك رب لترضى. تعرف تحبه زي سيدنا محمد لما كان بيدعي اللهم اني اسالك حبك وحب من احبك، زي ما كان بيركع سيدنا النبي ويقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كله خاشع ليك حتى اعصابي. تعرف تحبه كده وهو حيبدلك هذا الحب، وهو الخالق العظيم. الخالق يقول يحبهم ويحبونه وبدا بنفسه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وبدا بنفسه. احنا بالان واحنا متجمعين يقول الله لاي مجموعه اجتمعت من اجل الله ينادي في الملائكه اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم عشان اعبنا عشانه. يحبك لدرجه ان هو لما نزلت سوره البينه يقول لابي بن كعب النبي، يقول له يا ابي ان الله امرني ان اقرا عليك هذه السوره، فقال ابي يا رسول الله اسماني ربي؟ ربنا قال اسمي؟ فقال نعم. قال يا رسول الله أقال ربي أبي بن كعب؟ فقال نعم. فظل يبكي، وهو لو عرف ان حتى احنا كمان يا سيدنا أبي احنا كمان، ألم يقل الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. اللي يقول دلوقتي واحنا قاعدين لا إله إلا الله الخالق العظيم المالك يذكرك، وإذا ذكرناه زي دلوقتي في ملأ يذكرنا في ملأ أعظم منه. هدف الحلقة بحبه قوي لأنه الخالق، هدف الحلقة مكسوف منه قوي على ذنوبي. لا تنظر إلى حجم الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. أنت عصيت الخالق مالك الملك. النقطة الثالثة، هعبده وهتذلل إليه وهخضع له، ورمضان ده هيبقى شهر عبودية أتعرف فيها على الخالق وأحب الخالق. النقطة الأخيرة، هأدي رسالتي في الحياة، هصلح في أرضك يا رب. إخواننا هدف الحلقة ده كان إيه؟ الواجب العملي. فكروا خمسة أعظم ما أعطينا العقل، فكروا في عظمة الله في ملك الله، فكروا خمسة إيش في الشارع وبصوا على خلقه وقول أنا خليفة، أنا الخليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. بص على المخلوقات وقول أنا اللي فاهم كل دول، كل دول عشان أعبدك وأعرفك يا خالق. سامحني على اللي فات، سامحني على السنين اللي راحت من عمري، سامحني. فكروا إخوانا، ربنا خلق أربع أشياء: جماد، نبات، حيوان، إنسان. الجماد يزرع الحيز لكن لا ينمو ولا يتحرك ولا يفكر. النبات يزغى الحيز وينمو لكن لا يتحرك ولا يفكر. الحيوان يزغى الحيز وينمو ويتحرك لكن لا يفكر. الإنسان يزغى الحيز وينمو ويتحرك ويفكر. ما تفقدش إنسانيتك وتنزل درجة، أنا آسف أقولها، لدرجة أقل من درجة الإنسانية لما تلغي ده ممثل جلوس ده. انت هي دي الميزة الكبيرة. فكروا، خلوها ليه للتفكير، خليها ليه للتفكر. تفكر ساعة خير من عبادة الشمس. تفكر نور الإيمان التفكر. العبادة للنبي بقى بيها نبي بغير حراء، والعبادة لسيدنا إبراهيم وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. بالله عليكم خليها ليه للتفكر، هتكون ليلة عظيمة. بصوا في السماء والنجوم والكون ووجوه البشر والحيوانات والناس من حواليك وقول أشهد أن لا إله إلا أنت يا خالق يا عظيم باسمك نحيا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إني داع فأمنك. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا وسوانا، الحمد لله الذي خلقنا وسوانا، الحمد لله الخالق البارئ المصور، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، الحمد لله الذي أنعم علينا إذ هدانا، الحمد لله الذي أحيانا في رمضان، الحمد الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين في الآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا الليلة، اغفر لنا الليلة، اغفر لنا الليلة، سامحنا، ارحمنا، اعف عنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اغسل حوباتنا، اخرجنا من الدنيا وعن راض عنا، اخرجنا من الدنيا دون ان تلوثنا الدنيا، نعوذ بك من الموت وكربته، نعوذ بك من القبر وظلمته، نعوذ بك من الصراط وزلته، نعوذ بك من يوم القيامة وروعته. ارحمنا اذا غسلونا، ارحمنا اذا كفلونا، ارحمنا اذا وضعونا في التراب، ارحمنا اذا اهالوا علينا التراب، ارحمنا عند سؤال الملكين، ارحمنا اذا وقفنا بين يديك، ارحمنا ارحمنا ارحمنا. بلغنا ليلة القدر يا رب، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، اعتقنا من جهنم، اعتقنا من جهنم. يا خالق، يا من خلقتنا، يا من سويتنا بيديك، يا من نفخت فينا من روحك، يا مولانا يا عظيم، يا من تقبل مشي الليل فتتوب عليه، يا من تتنزل كل ليلة تنادي من يدعوني فأستجب له، يا من تقول دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة. يا من حرمت مكة، يا من كتبت فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي، ارحمنا، تب علينا، سامحنا، اعتقنا، اغفر لنا، اتقنا من خشيتك، رقق قلوبنا، من على كل من يسمعنا الان بعمرة قريبة يا رب. يا ذا الجلال والإكرام، نقسم عليك في هذه الليلة أن تكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة. يا ربي قبل أن يختم هذا الدعاء اعتقنا من جهنم، كل من يسمعنا الآن اكتبه من عتقاء جهنم. اقسمنا عليك وأنت تقول ادعوني أستجب لكم، يا من تستحي أن ترد يد عبدك الذي خرقته صفرا خائبتين، يا من تستحي، نحن نستحي منك من ذنوبنا، نستحي منك من غفلتنا عنك يا خالق يا عظيم، يا من خلقت كل شيء، تب علينا الليل وارحمنا واعتقنا وارضى عنا واكتبنا الليل من أهل الجنة. ارزقنا حبك، ارزقنا حبك، ارزقنا حبك يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، لا ترد دعوة الليل يا رب، اعتقنا وانصر لنا ولأهلنا ومن علينا بعمرة قريبة. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.